وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. إذن عامة الاختلافات تنشأ من الجهل أو الظلم، فالجهل يجعله يحدث في دين الله جل وعلا، أو يجعل من المحدثات ما ليس منها، إما أن يحدث في الدين أو بجهله يظن أن هذا الأمر من المحدثات وليس منها، فإذا به يفرق الجماعة ويفارق الحق بسبب الجهل. والظلم البغي، وكثيرا ما يكون أيضا عن كبر، يعلم الحق ولكن يأبى الاتباع، إما من أجل أتباعه فيأبى أن يقول الحق خوفا على أتباعه، أو قد ظهرت مقالته وانتشرت وهي تخالف الحق فيأبى أن يرجع عنها كبرا، أعوذ بالله، أو يرمي غيره بالبدعة عن الهوى وعن الانتصارات والبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، والمقصود بالأصول ما كانت أدلته ظاهرة جلية، والمخالف فيها إما أن يقع في الكفر أو الابتداع في الدين لظهورها. وأما الفروع ما كانت أموره خفية قد تخفى حتى على بعض أهل العلم، أو خفاء نسبي لغير من يطلب العلم. وأما الأصول فأدلتها ظاهرة يعلمها المسلمون. قال: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا ممن يرد على غيره قد يكون المردود عليه عنده شيء من الحق فيرد القول كاملا، فيقع كل منهما في مخالفة الحق، وهذا يحصل كثيرا. ولذلك نبه ابن أبي العز قال: هذا يجري كثيرا لأهل السنة، يحصل من هذا فيرد الباطل وإذا به يرد معه شيئا من الحق، ولما رد شيئا من الحق وقع هو نفسه في باطل. فملازمة العدل والإنصاف في الردود من أعظم الأمور التي لا يجوز للراد أن يخوض إلا مع ملازمة العدل والإنصاف. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء بالكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر. اختلاف التنوع ويعني يكون إذا حصل منه البغي فالذم واقع على البغي. وأما اختلاف التضاد فمن خالف الحق فهو مذموم. واختلاف التضاد يخالف الشخص فيه الحق ويخالف الأدلة الواضحة، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه، إذا ترك الأدلة الواضحة فهو اختلاف تضاد يذم صاحبه ويتنزل عليه الحكم اللائق به بسبب المخالفة، فإنها مشاقة لله ورسوله، حيث تترك الأدلة وتقدم الأقوال والآراء